حصريا على موقع djkimo.com. أشوف بالصحاب والأحباب والقرايب ما بينهم بعيد بتوف حيران أنا تعبان أنا معرفش هعمل إيه حزين أنا مكسور أنا الدنيا جت على عليا ليه قلبي مات قلبي ده واللي شفت انا ما بقتش اشوف من الصحاب والاحباب والقرايب ما بينهم بقيت بتوه قلب انكسر عقل انفصل بعيش لحد ما تلتني الظروف من الصحاب والأحباب والقرايب ما بينهم بقيت بتوه وسط الظلام وانا وحيد انا مين جرح السنين علم فيا انا من كتر الاذية حصرياً على موقع djkimo.com.